بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في تحديد الغروب، وأنه هل يتحقق باستتار القرص وغيبوبته عن الأفق، أم أن الغروب يتحقق بزوال الحمرة المشرقية. قلنا بأن المسألة ذات أقوال، عمدتها قولان: أن الغروب يتحقق باستتار قرص الشمس وغيبوبته عن الأفق، والقول الثاني أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. ومن ثم ذكرنا أن منشأ الاختلاف بين أصحابنا يعود لاختلاف الروايات بحسب الظهور، لذا قسمنا الروايات إلى طائفتين: الطائفة الأولى ما تضمنت أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط قرص الشمس والستارة، والطائفة الثانية ما يظهر منها اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية. استعرضنا نصوص الطائفتين، وقلنا بأن نصوص الطائفة الأولى تامة السند والدلالة، نصوص الطائفة الثانية بينها ما هو معتبر سندا وأغلبها غير تام الدلالة. بنينا على تمامية دلالة شيء منها ولو في الجملة، قلنا بوقوع معارضة غير مستقرة في المقام، عمدنا إلى ذكر ما جاء في كلمات الأصحاب من باب التوفيق والجمع العرفي بين الطائفتين، وقد كانت النتيجة عدم مقبولية شيء من الجموع التي ذكرت في المقام. بنينا على أن المعارضة مستقرة، ومقتضى استقرار المعارضة العمد إلى إعمال المرجحات. قلنا بأن مقتضى موافقة الكتاب الكريم تستوجب تقديم روايات تحقق الغروب بمجرد غيبوبة قرص الشمس والستارة، ولو قيل باللجوء لمخالفة العامة كان مقتضى ذلك البناء على ترجيح الطائفة الثانية، وهي عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية. بناء على الترتيب الطولي في المرجحات سوف يلتزم بتقديم ما وافق الكتاب لكونه أول المرجحات، أما لو بني على ما بنى عليه بعض الأعلام المعاصرين من أن أول المرجحات مخالفة العامة كان مقتضى ذلك تقديم روايات ذهاب الحمرة المشرقية. لو لم يقبل الترجيح بالكتاب وبني على عدم وجود مخالف للعامة، فقد يعمد إلى الترجيح بالشهرة وفقا لما جاء في مقبولة ابن الحنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك، إذا فسرت الشهرة بالشهرة الفتوائية. أما لو فسرت الشهرة بالشهرة الروائية كما هو الصحيح فلا مجال للترجيح حينئذ. على أن القول بأن المقام مقام شهرة فتوائية للتأمل فيه مجال، كما أشير لذلك في بعض كلمات السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. نتيجة ما قدمنا أن المتعين هو القول بأن الغروب يتحقق بمجرد سقوط قرص الشمس والستارة، وعليه يلتزم بأن المعيار في ذلك. بقي أن نشير في المقام إلى أمرين: الأمر الأول مختار الماتن مد الله في عمره الشريف، والأمر الثاني هل يفرق بين الصلاة والصوم فيقال بأن للصلاة حكما في تحقق الغروب وبأن للصوم حكما آخر، أم لا فرق بينهما فيلتزم بأن ما كان ثابتا للصلاة يكون ثابتا للصوم حينئذ بلا فارق. أما بالنسبة للأمر الأول، مختار الماتن يتمثل في ناحيتين: الناحية الأولى ما إذا لم يكن في البين شك في تحقق الغروب، بمعنى لا يوجد حاجب لا جبل ولا غيم ولا بناء ولا أشجار ولا ما شابه، كان الجو صافيا وكانت الأرض مستوية مبسوطة ولا يوجد ما يمنع من الرؤية أو يحجب حينئذ. قال إذا لم يكن في البين شك في تحقق الغروب فتارة تكون الوظيفة بلحاظ انتهاء وقت صلاتي الظهرين، وتارة يكون الحديث عن أداء صلاة المغرب. ذكر في المقام بأنه بالنسبة لصلاة الظهرين فالأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا عدم تأخير أداء صلاة الظهرين عن سقوط أو إلى سقوط القرص، الأحوط وجوبا أن لا يؤخر أداء صلاة الظهرين إلى وقت صلاة سقوط القرص. طبعا الكلام بلحاظ أن صلاة الظهرين يستمر وقتهما لحين دخول وقت صلاة المغرب أو لحين تحقق الغروب. وعليه فقد ذكر أن مقتضى الاحتياط والالتزام بعدم تأخير أداء الظهرين إلى سقوط القرص واحد. وقال أيضا لو أخر الظهرين إلى وقت سقوط القرص فالأحوط أو الاحتياط يستلزم الإتيان بهما بعد السقوط لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. وأضاف ثالثا فقال أن الاحتياط يقتضي أن صلاة المغرب تؤخر إلى ذهاب الحمرة المشرقية. مجموع ما ذكرنا يفيد أن الماتن يبني على تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص واستتاره عن الأفق، ولذا بنى على أن وقت صلاتي الظهرين ينتهي بسقوط القرص، فقال لا ينبغي تأخير أداء صلاتي الظهرين عن وقت سقوط قرص الشمس. إشارة إلى أن وقت صلاة الظهرين ينقضي بسقوط قرص الشمس. نعم احتاط في المسألة مراعاة لقول المشهور القائلون بأن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، أو مراعاة لقول الأشهر على الكلام. على أي حال هذا أمر. كذلك يتضح وجه الاحتياط في التزامه بأن المصلي إذا أراد الإتيان بصلاتي الظهرين بعد سقوط القرص يأتي بهما لا بنية الأداء ولا بنية القضاء، لأن من المحتمل أن وقت صلاة الظهرين قد انقضى فتكون قضاء، ومن المحتمل أن وقت صلاتي الظهرين لا زال باقيا. لو قلنا بأن الغروب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية فتكون أداء، فعينئذ من باب عدم الجزم احتاط في المقام. وأوضح من ذلك الاحتياط بتأخير أداء صلاة المغرب لذهاب الحمرة المشرقية. لماذا؟ مراعاة لما عليه المشهور أو الأشهر في عدم تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص، فلا بد من الانتظار لحين زوال الحمرة المشرقية. ولا كلام لنا في هذا، إذ أن موجب الاحتياط إنما هو مراعاة إحراز الوقت أو الضمان بتحققه. الكلام فعلا في الناحية الثانية وهي حالة الشك. إذا شك في تحقق الغروب للشك في تحقق استتار القرص واختفائه، بنى مد الله في بقاء على أن الغروب يعرف بذهاب الحمرة المشرقية. وكذا أيضا ذكر في حالة احتمال اختفاء القرص بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، فقد بنى على أن مقتضى المقام هو الالتزام بعدم تحقق الغروب إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية. لعل من شاء ذلك رواية عبد الله بن وضاح الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 14 صفحة 176. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود المنقري أو المنقري عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ في نسخة التي فوق الجبل، ومع وجود هذه النسخة تكون الدلالة أوضح. فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على ما سبق وذكرنا. سبق وذكرنا أن في الرواية احتمالين: يحتمل أن السؤال فيها عن الشبهة الحكمية، ويحتمل أن السؤال فيها عن الشبهة الموضوعية. وقد ذكرنا أن هناك مانعا يمنع من حمل الرواية على الشبهة الحكمية، وهي قوله عليه السلام: وتأخذ بالحائطة لدينك. هذا لا يتناسب وعلم الإمام عليه السلام بالأحكام الواقعية، ولذا قلنا بأن هذا التعبير يعد بمثابة القرينة المانعة من حمل الرواية على الشبهة الحكمية، فيكون الصحيح هو البناء على كون السؤال فيها سؤالا عن الشبهة الموضوعية. وبالتالي نقول بأن مفهوم الغروب كان واضحا لدى السائل، وهو الغروب الشرعي الحاصل باستتار القرص وغيبوبته عن الشفق، إلا أن السائل يشك في تحققه وعدمه بسبب وجود مانع يمنع من إحراز ذلك. المانع يتمثل في حيلولة الجبل واحتمال كون القرص مستترا خلفه، ولذا ذكر كاشفا ظنيا عن عدم تحقق الاستتار بصورة تامة، وهو الحمرة المرتفعة فوق الجبل. كانت الإجابة من الإمام عليه السلام بالانتظار احتياطا استصحابا لبقاء النهار وعدم تحقق الاستتار. يستفاد من ذلك أن ذهاب الحمرة المشرقية يجعل أمارة وكاشفا عن تحقق الغروب واستتار القرص وغيبوبته عن الأفق. متى؟ في حالة الشك. ويساعد على ذلك أيضا أن الظاهر كون الحمرة الواقعة في الرواية ليست الحمرة المشرقية، وإنما الحمرة المحاذية للقرص المرتفعة فوق الجبل الذي يكون في ناحية المغرب الكاشف عن تحقق الاستتار. بالنتيجة أقصى ما يستفاد من الرواية أنه في حالة الشك في تحقق غيبوبة قرص الشمس واستتاره يعمد إلى كواشف وأمارات يستفاد منها تحقق ذلك. إذن في حالة الشك في تحقق الغروب العرفي وهو الغروب الشرعي نلتزم بهذا الأمر، كما ذكر السيد الماتن أطال الله في بقاه، فقال بأنه إذا كان المقام مقام شك فلا يتحقق الغروب باستتار القرص واختفائه، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية. فالرواية طبقا لما قدمنا وبينا تامت الدلالة على مختار الماتن، وهي أيضا صريحة في اعتبار الانتظار لحين انتفاء الشك بتحقق ذهاب الحمرة والاطمئنان باستتار القرص وغيبوبته تماما. المشكلة في الرواية بعد تمامية دلالتها مشكلة سندية، يعني المانع من الاستناد إلى الرواية هو سندها، فإن سندها كما قلت اشتمل على سليمان بن داود المنقري. سليمان بن داود المنقري ضعفه ابن الغضائري ووثقه النجاشي. نص العلامة في القسم الثاني من كتابه الخلاصة الذي أعده للضعفاء على تضعيف ابن الغضائري إياه، وكذلك نص ابن داود على تضعيف ابن الغضائري إياه، لكن النجاشي وثق. وهنا في الحقيقة عندنا بحثان رجاليان جديران بالتنقيح. البحث الأول، إذا اشتملت كتب المتأخرين على شيء لم تتضمنه كتب القدماء فهل يعول على ما جاء في كتب المتأخرين أم لا يعول؟ لاحظوا، العلامة ذكر أن ابن الغضائري قد ضعف سليمان بن داود، وكذلك ابن داود نص على أن ابن الغضائري قد ضعف سليمان بن داود. فهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي لم تتضمن حكاية شيء عن تضعيف ابن الغضائري لسليمان بن داود، فعندها خلت النسخ الموجودة بأيدينا من كتب المتأخرين من كتب القدماء عما جاء في كتب المتأخرين، فعندها هل التعويل على ما جاء في كتب المتأخرين كما على ذلك المحقق التستري في قاموس الرجال، أم التعويل على ما جاء في كتب القدماء كما يظهر من بعض كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، أم يختلف المقام من مورد لمورد كما يستفاد من كلمات سيد أو كما لعله أيضا ظاهر كلمات سيدنا الخوئي؟ هذا مطلب جدير بالتحقيق والتنقيح في المقام. أو يقال بأنه عندما يكون الأمر كذلك الأمر يقتضي التساقط وعدم التعويل لا ما جاء في كتب القدماء ولا كتب المتأخرين. واحد، دعنا من هذا وما يرتبط به، أوضح من البطل الثاني، عندما يكون المقام مقام صدور تضعيف من ابن الغضائري وصدور توثيق من النجاشي، ونحن على يقين أن النجاشي كان مطلعا على كتاب ابن الغضائري، فحينئذ موجب إعراض النجاشي عن ما صدر من ابن الغضائري، ما هو السبب؟ هل ذلك يعود إلى أن النجاشي قد عمد إلى التوثيق توثيقا حدسيا وليس توثيق النجاشي حسيا فلا يعول على توثيق النجاشي؟ بمعنى أن النجاشي قد عمد إلى إعمال خبرويته، عمد إلى دراسة حال الراوي، لم يجد في الراوي ما يريب، خصوصا وأنه قد نص في ترجمته على أن سليمان بن داود المنقري ليس بالمتحقق بنا أم لا؟ التضعيف الصادر من ابن الغضائري تضعيف حدسي وليس تضعيفا حسيا، لذلك أعرض عنه النجاشي ولم يرتب عليه أثرا. حقيقة كلاهما محتمل، يحتمل أن يكون توثيق النجاشي حدسيا ويحتمل أن يكون توثيقه حسيا، ويحتمل أن يكون تضعيف ابن الغضائري حسيا ويحتمل أن يكون تضعيف ابن الغضائري حدسيا. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل؟ أقول الأرجح التصرف فيما صدر عن النجاشي واستبعاد ذلك في ابن الغضائري، لأن ابن الغضائري أحد الأكابر الذي يحكى عنهم التوثيق والتضعيف، مما يساعد على كون الحدسية في جهة النجاشي وليست في جهة ابن الغضائري، وبالتالي قد ترفع اليد عن توثيق النجاشي ويلتزم بتضعيف ابن الغضائري. مع ذلك في النفس شيء، الجزم بذلك صعب، ولذا للتوقف بعد تساقط الأمرين مجال هو الأقرب. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بأمر آخر، قال بأن الصحيح هو البناء على وثاقة سليمان بن داود المنقري، وذلك اعتمادا على توثيق النجاشي وعدم صلوح تضعيف ابن الغضائري لمعارضة توثيق النجاشي، وقد برر ذلك بأمرين. أمر الأول قال بأن مصدر تضعيف ابن الغضائري هو كتاب الضعفاء الذي يعد مصدرا للتضعيف المذكور، وهذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى ابن الغضائري، وبالتالي لا يمكن التعويل على ما جاء فيه، بل قيل بأن الكتاب كتبه بعض العامة ونسبه لابن الغضائري رحمه الله تشنيعا عليه ومحاولة إخلال بمذهب التشيع، زاده الله عزا وعظما. الثاني، لو سلمنا وبنينا على أن كتاب الضعفاء كتاب ابن الغضائري، فإننا نقول بأن طريق العلامة لم يعرف بكتاب ابن الغضائري، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه. أقول كلا الأمرين غير قابل للقبول، يمكن الجواب عنه. أما بالنسبة لثبوت نسبة الكتاب، فقد ذكرنا في محله تمامية نسبة الكتاب لمؤلفه، ولا مجال للتوقف في ذلك. وأما بالنسبة للأمر الثاني، فإننا نقرر بأن كتاب ابن الغضائري من الكتب المعروفة المشهورة المتداولة، فلا نحتاج إلى طريق إليه، إلا أن يكون نظر السيد الخوئي إلى ما ذكره شيخ الطائفة في مقدمة الفهرس من وجود كتابين لابن الغضائري، وبالتالي يصعب تحديد الكتاب الذي اعتمد عليه العلامة فيما حكى. ومع ذلك هذا أيضا قابل للدفع والجواب. بالنتيجة، رفع اليد عن التضعيف المحكي عن ابن الغضائري من الصعوبة بمكان، وبالتالي يصعب الالتزام بتوثيق النجاشي، فلا مناص من التوقف فضلا عن الالتزام بالتساقط، فتأمل جيدا. على أي حال، لو بني على عدم تمامية أو عفوا لو بني على تمامية المكاتبة سندا، وقلنا بأنها معتبرة، فعندها قد يقال بأن المكاتبة والتي تضمنت الانتظار لذهاب الحمرة المشرقية معارضة بما رواه سماعة، باب 20 من أبواب المواقيت حديث رقم 1، محمد بن الحسن صفحة 198، بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب: إنا صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل، قال: فقال: ليس عليك صعود جبل. تقريب دلالتها أن الجواب قد تضمن عدم لزوم الفحص، بل نهى الإمام عليه السلام عن الفحص والكشف في حالة تحقق الشك فيثبت عدم لزومه، فتكون رواية سماعة مخالفة لما دلت عليه مكاتبة عبد الله بن وضاح والتي تضمنت لزوم الانتظار لحين زوال الحمرة المشرقية. لما كان الظهور الأول من رواية سماعة ما ذكرنا، وهو عدم لزوم الانتظار والفحص، حملها غير واحد من الأصحاب كصاحب الحدائق قدس سره على التقية، لأنها مخالفة للقواعد، إذ أنه مع الشك في تحقق الغروب ودخول وقت صلاة المغرب مقتضى الاستصحاب البناء على عدم تحقق الغروب، فلا يسوغ الإفطار ولا يسوغ أداء الصلاة. هكذا هو الصحيح. فعليه لما كانت منافية أو دالة على خلاف ما ذكر بني بحمل على حملها على التقية. لكن قد يقال بعدم ثبوت معارضة بين رواية سماعة وبين مكاتبة عبد الله بن وضاح، ولا موجب لحملها على التقية، إذ لقائل أن يقول أن الموجب لنهيه عليه السلام سماعة من الصعود على الجبل يرجع إلى أن سماعة قد دخل في الصلاة مستندا إلى حجة وأمارة تفيد تحقق الغروب الشرعي الذي يسوغ له الدخول في الصلاة كذهاب الحمرة المشرقية الملازم لغيبوبة القرص واستتارا، فدخوله أو فداخل سماعة الشك أثناء الصلاة غفلة منه عن تلك الملازمة التي اعتمد عليها نهاه عليه السلام عن الصعود اعتمادا على تلك الأمارة الموجودة عنده. فعليه لا منافاة بين رواية سماعة وبين رواية أو مكاتبة عبد الله بن وضاح. لكن الإنصاف أن هذا التأويل الذي جاء في كلمات سيدنا الخوئي رضي الله عنه يأباه أو يمنع قبوله رواية أبي أسامة. رواية أبي أسامة واردة في الباب 20 من أبواب المواقيت حديث 2 صفحة 98 بعد 100. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال لي ولم فعلت ذلك؟ ليش سويت هكذا؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها صحاب أو ظلمة تظلها، يعني ما لم يكن هناك مانع كوني يمنع من إحرازها، وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. كأن الإمام يقول إذا كان المانع مانعا كونيا فعليك الانتظار والفحص، لو كان المانع مانعا طبيعيا وليس مانعا كونيا مثل الجبل أو الأشجار أو الأبنية فلا حاجة للفحص فيكفي حينئذ ويتحقق. دلت رواية أبي أسامة على تحقق الغروب بمجرد اختفاء قرص الشمس عن نظر الناظر حتى لو كان يعلم بمانعية الجبل من رؤيتها وأنها موجودة خلفه، وبالتالي هذا المعنى الذي تضمنه خبر أبي أسامة يمنع أن نحمل رواية سماعة على ما ذكر، فيكون مفاد رواية سماعة عدم وجوب الفحص والنظر، فمجرد اختفاء القرص خلف الجبل يكفي لتحقق الغروب ولزوم الصلاة، فيكون منافيا لما دل عليه مكاتب عبد الله بن وضاح. يهون الخاطب أن رواية أبي أسامة ضعيفة السند، هي مروية بطريقين، طريق الأول طريق الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي مردد في الراوي هل هو أبو أسامة أو غيره، عن أبي أسامة أو غيره. بالنتيجة هذا التردد مانع من الاستناد للخبر لاحتمال الإرسال حينئذ، فلا مجال للبناء عليه. طريق الثاني هو طريق الصدوق، وطريق الصدوق عن أبي أسامة أو بإسناده عن أبي أسامة زيد الشحام يشتمل على أبي جميلة مفضل بن صالح، ومفضل بن صالح لا يمكن البناء على وثاقته، مجرد رواية البيزنطي عنه لا تفي بتحقيق الغرض للحكم بوثاقته لعدم توفر الشرط الذي اعتبرناه في قبول كبرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. النتيجة أن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، فيبقى التأويل المذكور في رواية سماعة له وجه، هذا بناء على اعتبار رواية سماعة، وإلا رواية سماعة أيضا في سندها كلام. اشتملت رواية سماعة على أحمد بن هلال العبرتائي وأحمد بن هلال العبرتائي، وإن بنى على وثاقته السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. يقول السيد الخوئي قدس سره في ختام المطلب: لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة والنصب أخرى. ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي. والذي يظهر من كلام النجاشي صالح الرواية أنه في نفسه ثقة، ولا ينافيه قوله يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الرواية ورواياته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها، بل إن وقوعه في أسناد تفسير القمي يدل على توثيقه. طيب، أشار بعد ذلك إلى تفصيل ابن الغضائر في المقام. ابن الغضائر فصل، ابن الغضائر قال: إذا كان أو ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة أو عن محمد بن أبي عمير من نواذرة يبنى عليهما، وأما غيره فهو غير مقبول الرواية. واضح أن منشأ التفصيل يعود إلى أن الكتابين المذكورين كتابان معتبران، فالاعتبار للكتابين وليس الاعتبار للراوي. النتيجة أن ابن الغضائر يبني على عدم اعتبار وقبول روايات أحمد بن هلال العبرتائي. يساعد على ذلك ما جاء في كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار: أحمد بن هلال ضعيف فاسد المذهب، لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله. خب، أيضا أحمد بن هلال شيخ الطوسي في التهذيب مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص بروايته لا نعمل عليه. خب، هذه مجموعة من الروايات أو مجموعة من كلمات أصحاب. عندنا خرج إلى العمري في توقيع طويل: ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه الله، وممن لا يبرأ منه، إلى أن يقول: فأعلم الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عن. هذا بعض الذموم خب التي يستفاد منها عدم قبول مرويات ابن هلال العبرتائي، أيضا تضعيف ابن الغضائري، تضعيف الشيخ الطوسي، كل هذه قرائن أو أمارات توجب عدم إمكانية الاستناد لمروياته. وغريب السيد الخوئي عندما يعبر عنه لا يتدين بدين فاسد العقيدة ناصبيا غاليا، ثم بعد ذلك يقول نقبل رواياته. ما الذي أبقى السيد الخوئي في حال الرجل حتى يقول بقبول رواياته؟ حقيقة ذكر فيه جميع الذموم المتصورة، ثم بعد ذلك قال بقبول الرواية، وإن كان ذلك منحصرا في فساد العقيدة، لكن الغالي كذاب والناصبي أيضا كذاب، فكيف يتصور الأمر بقبول الخبر؟ بالنتيجة سوف نبقى ورواية عبد الله بن وضاح لو قلنا باعتبار سندها، لكن الصحيح قد عرفت أيضا عدم اعتبار سندها، وعليه لا مناص عن الرجوع إلى مقتضى القاعدة. وبالتالي أقول بأنه وإن كنا نبني على عدم تمامية ما ذكر من الروايات، إلا أن ذلك لا يمنع من الالتزام بماذا؟ لا يمنع من الالتزام بما أفاده الماتن، وهو أنه في حالة الشك لا بد من الانتظار إلى إحراز تحقق دخول الليل. وإن شئت قل سواء تمت المكاتبة سندا أم لم تتم، إلا أننا نقول بأن مضمونها لما كان على وفق القواعد العامة، إذ أن مقتضى الاستصحاب البناء على عدم تحقق دخول الليل عند الشك، فلا يسوغ للمصلي البناء على أداء صلاة المغرب إلا إذا أحرز دخول الليل، ومن أمارات الدخول ذهاب الحمرة المشرقية، فعندها تكون بمثابة الكاشف والداعي إلى إحراز تدخل تحقق دخول. انتهى. إذن النتيجة التي نصل لها بأن ما أفاده على وفق القواعد استنادا لاستصحاب بقاء النهار وعدم جواز الإتيان بما علق على دخول الليل إلا بعد إحراز دخول الليل، طريق الإحراز الجزمي لدخول الليل ذهاب الحمرة المشرقية فيثبت المطلوب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يدعى التفريق بين الصلاة وبين الإفطار، فيكتفى في الصلاة بتحقق الغروب بمجرد استتار القرص وغيبوبته، أما بالنسبة للإفطار فيقال لا بد من بدو ثلاثة أنجم. يستند لهذا التفريق بالنصوص التي وردت في الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. عندنا مثلا الرواية الثالثة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة، لا كلام في الرواية سندا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال حين يبدو ثلاثة أنجوم. دلت هذه الرواية على أمر، دلت على أن هناك وقتا ثالثا يختلف على عن القولين السابقين، فتعلق الإفطار أو لم تعلق الإفطار على سقوط قرص الشمس وغيبوبته، ولم تعلق الإفطار على ذهاب الحمرة المشرقية، بل جعلت المعيار في دخول وقت الإفطار على بدو النجوم ثلاثة، فعليه تكون مفيدة لحكم أو قول ثالث، فتخرق الإجماع المركب. أيضا يمكن أن يتمسك بمرسلة ابن أبي عمير حديث الأول، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحداء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جاءت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. هذه أيضا دلت على هذا الأمر. عندنا كذلك مكاتبة عبد الله بن وضاح، لو قلنا بأنها تدل مطلقا وليس في حالة الشك على لزوم ذهاب الحمرة المشرقية. هذه جملة من الروايات. يمكن أيضا أن يتمسك بالروايات التي جاءت في الباب 54، وهي عين رواية ابن أبي عمير المرسلة المتقدمة. النتيجة أن هذه الروايات تدل على أن هناك وقتا للإفطار، إما هو بدو أنجم ثلاثة أو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية. قد يقال بالتالي، قد يقال بأن معنى بدو الأنجم الثلاثة يعني ذهاب الحمرة المشرقية، لأن النجوم الثلاثة لا تبدو إلا حين ذهاب الحمرة المشرقية، فلا منافات بين هذه الرواية وبين روايات ذهاب الحمرة المشرقية. قلت هذا المعنى ينفيه ما جاء في رسالة والد الصدوق إلى ولده الصدوق فيما كتبه له، قال: يحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس، يعني قبل ذهاب الحمرة المشرقية. علق الصدوق على ذلك، قال: وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام التي قرأنا قبل قليل. عبارة والد الصدوق تفيد طلوع الأنجم الثلاثة مع غروب الشمس، وهو سقوط القرص عن الأفق، وليس المقصود ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا يعني كون المعتبرة على خلاف ما ذكر. طبقا لما تقدم، سوف تكون المعتبرة تامة الدلالة وفي نفس الوقت تامة السند لتدل على التفريق بين الصلاة والصوم، وتكون مفيدة لوقت جديد. ربما يقال بعدم إمكانية الاستناد إلى معتبرة زرارة، وذلك لأنها مخالفة للكتاب الشريف، إذ قال سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد عرفنا أن الليل مفهوم عرفي يقابل النهار، والنهار عبارة عن الزمان الواقع بين طلوع الفجر وغروب الشمس. الغروب العرفي المعتبر في انتهاء النهار ما هو؟ سقوط القرص، فيكون مبتدأ الليل عرفا الذي جعل غاية لانتهاء الصوم عبارة عن سقوط القرص، فيثبت أن الرواية مخالفة للكتاب. وما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار، يكون موجبا لرفع اليد عنها. إلا أنه يمكن دفع هذا الكلام بأن يدعى أن الشارع المقدس قد تدخل في المقام حتى أوجد معنى شرعيا لليل من خلال بيانه وتحديده، فتكون هذه المعتبرة بمثابة مبينة لكون المقصود من الليل ليس الليل العرفي وإنما الليل الشرعي، فلا تكون منافية للآية مما يوجب سقوطها. عليه تبقى دلالة الرواية تامة. كيفية علاجها هل يقبل بها فيلتزم فعلا بالتفريق بين الصلاة والصوم أم لا يلتزم بها؟ إذا بني على عدم الالتزام، ما هو الموجب والداعي للقول بعدم الالتزام والموجب لرفع اليد عنها؟ هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.